الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليه وينقاد إليها وينقاد شيخنا كيف وينقاد إليها لنصوص الوحيين وينقاد إليها. من هو خلاص استنى فيه. أيوه وينقاد هو إليها وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكن أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر. ثم اختلف المفتي والدال. طيب هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله هي كالجملة الماضية التي قال فيها: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله وحده ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: لا تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم. الاستسلام والتسليم هما من جنس واحد، ولذلك العلماء يذكرون بأن هذا من تغيير العبارة، ولا هو الاستسلام كذلك التسليم من جنس واحد. لا تثبت قدم الإسلام، هنا استعمل استعارة، والاستعارة هي مجاز ويكون بالتشبيه. هنا استعير القدم، الإسلام ليس له قدم حقيقية، لكن استعيرت القدم وكأنه مستقر على مركب. يعني الذي يسلم لله عز وجل ويسلم للنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به ويصدقه في كل ما يخبر به، كأنه ثابت على مركب، وهذا المركب لن يغرق به. وأما إذا لم يسلم فإنه والعياذ بالله تزل به القدم، ويكون كالبحر المتلاطم، يقع في هذا البحر وتقع به تجرفه إما الشبهات وإما الشهوات. ولذلك قلما يقدم الإنسان العقل إلا ويقع في مثل هذا، يقع في الحيرة الشك والتيه، ويقع كذلك في تلاطم الشبه، تتلاطم به الشبه كل يوم، تورد عليه شبه إما من شياطين الإنس وإما من شياطين الجن، كما قال الله عز وجل: كذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالإنسان إذا لم يكن له إيمان قوي ويكون له علم راسخ، فإنه يوشك أن يقع والعياذ بالله في التيه والشك والشبهات والشهوات. ولذلك مثل ما ذكر الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، قال: إذا خالف العقل الشرع ما بقي له إلا الشهوة والشبهة، لم يبقى له إما أن يقع في شهوات وإما أن يقع في شبهات. كذلك ذكر ابن القيم رحمه الله، قال: فساد الدين إما إن لا يكون إلا من أمرين: إما القول والاعتقاد الباطل وهو الخوض، وإما العمل بخلاف الحق وهو الاستمتاع. ويقول: من هاتين الجهتين وقع مخالفة الرسل، ووقع عدم الاستسلام والتسليم لكتاب الله عز وجل ولسنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك خاصة في هذا العصر الذي تلاطمت فيه الفتن، كثر فيه المتكلمون، تجد بأن في مواقع التواصل كثير من الناس يورد شبه كثيرة جدا، وتجد الناس يتلقفونها. لماذا يتلقفونها؟ إما لضعف الإيمان، وإما والعياذ بالله للجهل. الجهل المركب. ذلك مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية، قال أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان، قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان. يعني هذا الإنسان والعياذ بالله ابتلي بالجهل المركب، كيف له أن ينفتح قلبه؟ كذلك الإنسان الذي يبتلى بالتعصب المذموم، إذا تعصب لشخص فإنه يسير وراءه مثل الدابة يقوده حيث شاء، لأن هذا ليس مراده تعظيم النصوص، وليس مراده اتباع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم كلام الله عز وجل، وإنما مراده ما يقوله ذلك الشخص. ولذلك قال هنا أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان، قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان، كيف القلب أن ينفتح؟ القلب لن ينفتح أبدا. ولذلك تجد بعض المفتونين في هذا الزمان يورد شبه كثيرة جدا ومفادها العقل، العقل للطعن في صحيح البخاري، العقل للطعن في سنة محمد عليه الصلاة والسلام، العقل للطعن في بعض الآيات، العقل للطعن في المعراج، العقل، هذا كله من ضعف الإيمان ومن عدم الاستسلام ومن عدم التسليم لكلام الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله جل وعلا مدح الراسخين في العلم فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المؤمن إذا استطاع أنه يرد الشبه بالحجج والبراهين والأدلة التي أعطاه الله إياها فليفعل ذلك، ويكون له سلاح ويكون له أجر عظيم عند الله عز وجل. وإذا لم يكن له علم راسخ يرد ويدفع به هذه الشبه التي يريدها من يريدها من شياطين الإنس والجن، فالواجب عليه أن يرجع ذلك للإيمان الأول، بأنه يؤمن بكمال الله عز وجل، كمال صفات الرب تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا حكيم في أفعاله، وأن الله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا، وأنه لا يسأل عما يفعل، وأن الله يفعل ما يشاء ويختار. ولذلك تجد الآن أسئلة كثيرة تورد على الناس، والله هذا الرجل ابتلاه الله بالمرض، والله ما يستحق هذا. هذا لا شك من الاعتراض على حكمة الرب تبارك وتعالى. الله جل وعلا هو الذي يشفي، والله جل وعلا هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. أعطى هذا الغنى ليس لصلاحه وليس لقربه من ربه، وإنما أعطاه ليفتنه. كذلك منع هذا من المال كي يحفظه في جوانب أخرى، والله جل وعلا يعطي هذا ويعطي هذا، ربما منع هذا الفقر وأعطاه الصحة والعافية، والعافية في الدين والعافية في الدنيا والعافية في الأبناء والعافية في البيت. بعض الناس يعطيه الله المال لكن تجد عنده من النكد وتجد عنده من الضنك ما الله به عليم، إما في دينه وإما في دنيا. لا شك أن هذا مفتون. فالقياس ليس بالمال، والقياس قياس القرب من الله عز وجل ليس بالمال. ولذلك المؤمن يسلم لله جل وعلا في قضائه، والله جل وعلا قضاؤه الكون كله خير، والرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، والله جل وعلا عدل في أحكامه كما أنه عدل في حكمه، والله جل وعلا لا يفعل شيء إلا لحكمة. هذا إذا لم يكن عند المسلم شيء من العلم الراسخ الذي يدفع به الشبهات، ولا إذا كان عنده من العلم الراسخ الذي يدفع به الشبهات فالواجب عليه أن يتصدى لأهل الباطل، هذا واجب شرعا، يتصدى لأهل الباطل ويدفع الشبهات وينافح ويدافع عن دين الله عز وجل. وهذا الطريق الذي يسلكه هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يدفع الشبهات ويدفع البدع ويدعو إلى دين الله عز وجل، ويذكر بالآخرة ويذكر الناس إذا وقعوا في الشهوات ماذا عليهم من ربهم تبارك وتعالى، وأن عذاب الله شديد. هذا كله يذكره المؤمن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهاتان الخصتان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما اللتان امتدح الله جل وعلا بهما هذه الأمة وجعلها محمودة ممدوحة. فالمقصود أن هذه العبارة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم، لأن المقصود من الإسلام هو الإذعان، الإسلام أخذ من الاستسلام الإذعان. ما يأتي إنسان مثلا يقول لماذا الظهر 4، لماذا المغرب 3، لماذا؟ ليس واجب على الإنسان أنه يسأل عن كل شيء، لماذا خلق الله الحية؟ بعض الناس الآن يورد مثل هذه الأسئلة، لماذا خلق الله الحية؟ الله لا يسأل عما يفعل. إذا كان الإنسان وزير مخلوق مثله مثله ولا يستطيع أن يسأله لماذا لبست كذا، لماذا مكتبك كذا، لماذا مثلا هذا المكتب موقعه كذا، لا يستطيع ولا يجرؤ. فكيف يسأل ربه لماذا خلقت الحية، لماذا خلقت القنفذ، لماذا خلقت هذا؟ ما يورد من إنسان مسلم مستسلم لله عز وجل. والإسلام هو من الاستسلام والإذعان والخضوع لله جل وعلا ولكلام الله جل وعلا ولكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لا تثبت قدم الإسلام، قدم الإسلام لن تثبت لمسلم حتى يستسلم استسلام كامل لكل ما جاء به الشرع. نعم، يعني هذا الجانب وهذا الإيراد يريده الإنسان على كل إنسان مفتون بالشبهات. إذا أورد عليه إيراد عقلي فإنه يرد هذا الإيراد العقلي إلى هذا الأصل، هذا الأصل الذي هو الاستسلام لله عز وجل والاستسلام لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الآن إذا جاءك إنسان وقال الرسول كيف عرج به ويضحك ويستهزئ والعياذ بالله كيف عرج به وكيف، يقول آمنا به كل من عند ربنا. الصديق سمي صديقا لأنه بلغ مرتبة الصديقية بتصديقه الكامل لمحمد عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به، وكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نصدق به لأنه مصدق عندنا، ونحن آمنا بأنه رسول من عند الله، ومن تمام الرسالة أننا نصدقه في كل ما يخبر به. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كلامي المقل مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكن أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، لأن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأنني أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت بالأصل الذي به عرفت أنه مفت، فلزم القدح في فرعه. فأقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا الأمر المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة. يعني هذا واضح، يعني الذي يقدم العقل على النقل لا شك أنه مثل ما ذكر هنا، العقل مع النقل كالعامي مع العالم يقلده، وذكر بأنه بل هو أشد من ذلك. ولذلك كل من قدم العقل على النقل فإنه يقع في المهلكات والعياذ بالله، إما من جهة الشهوات وإما من جهة الشبهات. الإنسان يقدم دائما النقل لأن الشرع جاء بالنقل الصحيح والعقل الصريح، الشرع جاء بالنقل الصحيح والعقل الصريح، ولا يمكن للعقل الصريح أن يخالف النقل الصحيح. ولذلك الذين يقدمون عقولهم ويقول أنا لا أقبل بهذا الدين ولا أقبل بهذه السنة ولا أقبل بهذا الحديث حتى يوافق العقل، وأين لي أن أقبل مثلا بهذا الحديث في صحيح البخاري وهو يخالف عقلي، إذن يجب علي رده. وبعضهم يرده صراحة وبعضهم يرده بالتأويل والعياذ بالله. وهذا كما ذكر الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، وخرجه الخطيب البغدادي كذلك في الكفاية، ذكر عن نوح بن قيس قال عن أخيه خالد قال بأنه كان صديقا لعمر بن عبيد، وعمر بن عبيد هذا رأس من رؤوس الاعتزال ورأس من رؤوس الذين يقدمون العقل على النقل. قال هذا إذا دخل المسجد فإنه كان بكاء وكان شديد البكاء، وكل من رآه فإنه ينظر إلى ورعه وصدقه وتعبده لله عز وجل. فسأل هذا نوح أخاه خالد، قال له هذا عمر ما أحسن صلاته، قال ليتك تراه وهو في بيته فإنه ينظر يمينا وشمالا، يعني صلاة المنافقين والعياذ بالله أمام الناس نسأل الله السلام والعافية، وإذا دخل بيته فإنه يمينا وشمالا. وهذا عمر بن عبيد هو الذي نقل عنه المقالة المشهورة لما ذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. قال عمرو بن عبيد: والله لو حدثني به الأعمش سليمان بن مهران لكذبته، ولو حدثني به يزيد بن هارون الذي حدث عنه الأعمش لما صدقته، ولو حدثني به ابن مسعود لما قبلته، ولو حدثني به محمد صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو حدثني به الله عز وجل لقلت له ما على هذا أخذنا الميعاد. فهذا يعني نسأل الله العافية والسلامة شر عظيم العقل والعياذ بالله. يعني مثل ما ذكرنا قول الشاطبي رحمه الله: إذا خالف السمع لم يبقى له إلا الهوى، إلا الهوى والشبهة، إما والعياذ بالله يقوده هواه إلى محبة كل ما يخالف الشرع، حتى أن بعضهم نسأل الله السلامة والعافية يتقرب إلى الله بالوقوع في الزنا، يتقرب إلى الله بالوقوع في المعظمات العظائم الكبيرة التي يبغضها الرب تبارك وتعالى. وهذا كما يقع لبعض أقطاب الصوفية، يقول بأنه قد رفع عني الحجاب ويقع والعياذ بالله في اللواط، أو يقع والعياذ بالله في الزنا، ويقع في الكبائر ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك. هذا لا شك من إغواء إبليس اللعين، لأن الشيطان الرجيم كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: كل من قدم العقل على النقل فإن شيخه أبو مرة، وأبو مرة هو لقب من ألقاب إبليس. كل من قدم العقل على النقل فإن شيخه الأول هو إبليس اللعين. ولذلك الشيطان الرجيم يوحي إلى أوليائه بأن يزخرفوا للمؤمنين، يزخرفوا لهم هذه الشبهات التي تورد عليهم. ولما جاء الرجل الصحابي، الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس علما ومن أكثر الناس وقوفا تسليما واستسلاما للإسلام، لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا أن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، وهو أن الشيطان يولد على قلبه من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له والعياذ بالله: من خلق ربك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني هذا وسوسة في قلبك، والوسواس لا يقع إلا لهذا القلب العامر بالإيمان، لأن القلب الخرب خلاص انتهى منه إبليس والعياذ بالله. وهذا القلب العامر بالإيمان مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله، من شر الوسواس الخناس أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله عز وجل فإنه يوسوس له، وإذا ذكر الله جل وعلا فإنه يخنس ويهرب، ويهرب من هذا الإنسان. والإنسان إذا اعتصم بالسنة وكان له حصانة بالعلم بالكتاب والسنة فإنه لا مدخل الشيطان إليه، لكن إذا كان عنده شيء من ضعف في الإيمان وشيء من الضعف في العلم فإنه يكيد له إبليس وجنوده، يكيدون له ويريدون عليه الإيرادات، حتى يريدون عليه مثل هذا الإيراد. وإذا أورد عليه مثل هذا الإيراد كما جاء في الصحيحين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم، لأن الذي يعصم في من الموبقات هو الرب تبارك وتعالى، فيلجأ إليه العبد حتى يعصمه من شر إبليس اللعين. أو يقول كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: المسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالمؤمن يؤمن بالله عز وجل ويسلم لله جل وعلا، كذلك يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ويصدق بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ويسلم لكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي يكون سنيا وعلى طريق السلف لا يمكن أن يورد مثل هذه الإيرادات، لا يمكن أن يورد مثل هذه الشبهات. لا يقول مثلا: والله هذا الحديث أرده بمجرد عقلي، هذا الحديث لم يعجبني، هذا الحديث والعياذ بالله ما وافق عقلي، إذن يرد هذا المعنى من كتاب الله لا يمكن أن أتقبله. أما المسلم السني الذي يكون على السنة ومتبع للصحابة رضي الله عنهم وللتابعين ومتبع عن طريقة السلف، فأنه بمجرد أن يأتي الحديث فأنه يفرح به، يفرح بهذه المعلومة التي جاءته ويؤمن بها ويسلم لها تسليما كاملا، وهذا من كمال الإيمان. نعم، أحسن الله أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا ينبث عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منها أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قبحا في علمنا بك به صدق، لكان ذلك قبحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرض منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا الأوساط، فأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول. يعني هذا مفاده أن العقول، لا شك أن العقول متفاوتة ليست على مرتبة واحدة، لا في الفهم ولا في التحصيل، فالعقل البشري لا شك أن له خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، كذلك العقل البشري يتفاوت مع العقول الأخرى ليست كلها على مرتبة واحدة. فإذا قلنا بأن النصوص الشرعية يتوقف فهمها على العقل البشري لاضطربت أقوال الناس في النصوص الشرعية، ولما كان للنصوص الشرعية معاني صحيحة، إذ أن كل شخص يقول بأن عقلي هداني بأن النص الفلاني مفاده كذا أو معناه كذا، والآخر يقول نقيضه، ويبقى الكتاب والسنة متناقضان. لماذا؟ لأن هذا يفهم كذا والآخر يعارضه، وهذا يورد كذا، كما يقع لأهل البدع. فأهل البدع مثل المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك. يعني هذا التذبذب في الدين لا تجده ثابت على قدم واحدة راسخة. يعني ما تسمع مثلا بعالم من علماء الإسلام الذين كانوا على طريقة السلف تجد عنده اضطراب في العقائد، لا من المتأخرين ولا من المتقدمين، تجد كلهم يأخذون من مشكات واحدة صافية نقية، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق: تخرج من بين فرط ودم لبنا خالصا، لبن صافي نقي ما فيه اضطراب ولا فيه شبهات ولا فيه شهوات ولا فيه معارضات. هذا يقول بأن العقيدة في رؤية الله عز وجل أنه يرى، خلاص قاله الأول وقاله اللاحق، ليس بينهم اضطراب وليس بينهم خلاف. هذا قال بأن الله يتكلم حقيقة بما شاء كيف شاء متى شاء، أخذها عنه المتأخر وقال بنفس العقيدة، كلهم متلاقون على هذه العقيدة وليس عندهم اضطراب في العقائد. كذلك حتى في الأعمال إذا أراد أن يعمل شيئا لله عز وجل أنه يطلب الدليل على ذلك ويسير على طريقة واحدة، أما هذا يوم يقول لك كذا واليوم الآخر ينقض كلامه الأول واليوم الثالث يأتي بالعجب الثالث وهكذا، ويبقى في اضطراب والعياذ بالله. حتى أنه ذكر عن الغزالي الذي سلك الطريق هذه بأنه كان يقول بالشك والعياذ بالله، يعني إنسان الله جل وعلا امتن عليه بالفطرة السليمة كونه على الإسلام وكونه من أبوين مسلمين، فإنه بعد أن يبلغ يجب عليه أن يشك والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. هذا كله من الريبة والشك والتذبذب في الدين، وهذا كله نتاج تقديم العقل على النقل، أنتج مثل هؤلاء الذين نراهم الآن في هذا العصر والذين نسمع عنهم ونقرأ عنهم في كتبهم، يقولون شيء عجاب مثل قول عمرو بن عبيد هذا لا يمكن أن ينطق به مسلم، لا يمكن لمسلم أن يقول ما على هذا أخذنا الميعاد، يقول لربه تبارك وتعالى نسأل الله السلامة والعافية، هذا من قلة الأدب مع رب العباد. المؤمن يتأدب في عباراته ويتأدب في عقائده، كذلك يتأدب في فيما لا يعلمه، يكل علم ما لا يعلم إلى علام الغيوب أو يرجع إلى العلماء كما قال الله جل وعلا فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله: لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لم كان كل أحد إن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة. الشبهات كثيرة لا شك، خاصة في هذا العصر، يعني تفنن في إرادة الشبهات عن طريق الواتساب، عن طريق الفيسبوك، عن طريق جميع مواقع التواصل، هناك مجمعات ومنظمات هدفها الأول هو إفساد دين المسلمين، وهذا الإفساد يكون بإيراد هذه الشبهات، وكثير من الناس يترقفها والعياذ بالله لضعف الإيمان، كذلك ضعف اليقين، قلة العلم، وهذه أسباب من الأسباب تلقف مثل هذه الشبهات، ويريدون على المسلمين هذا ينقلها لفلان وهذا ينقلها لفلان، ثم حتى تصل إلى جمع كبير من المسلمين وممكن تصبح من المسلمات ويخالف بها الحق والعياذ بالله. ولذلك تجد بعض الناس المفتونين اليوم يطعنون في البخاري مثلا، أو يطعنون في مسلم، أو يطعنون في السنة. من أين جاءهم هذا؟ جاءهم هذا مثل هذه الإرادات، هذه الشبهات، لأنهم لم يحصل لهم القدر الكافي من الاستسلام الكامل. لو وقع لهم مثل هذا القدر فإنه لا يمكن أن يصدق مسلم بمثل هذا، حتى أنه وصل ببعضهم أن واحد أرسل لي مقطع قال بالله ما رأيك في هذا المقطع صحيح أو لا، يطعن في محمد عليه الصلاة والسلام. لا يمكن لمسلم أن يرسل لك مثل هذه المقاطع ويقول لك ما رأيك، كيف أنت تصل بك الدرجة إلى هذا الحد؟ يعني هذا حمق سفة. ولذلك مثل ما قال القائل يعني: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. هذا حمق والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به، وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال: حاميم والكتاب المبين، وقال: تلك آيات الكتاب المبين، وقال: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال: وهدى ورحمة. شيخنا. نعم. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. من كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وشهد الله عليهم في الموقف بالأعظم في من يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ، أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا شك، واضح يعني، واضح كون النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا كثيرا، هو كلامه اجتمع فيه أربع صفات توجب من المخاطب قبول كلامه. الأول الصدق، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله صدق، والثاني العلم الكامل، يعني ما ينطق عن الهوى وإنما جاء بهذا الكلام من عند الله عز وجل. كذلك الفصاحة والبيان، النبي عليه الصلاة والسلام كلامه من أفصح الكلام ومن أبين الكلام، ليس فيه عي مطلقا ولا فيه خلل مطلقا، بل كلامه من أفصح الكلام. ولذلك مما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام وخص به من سائر الأنبياء أنه أوتي جوامع الكلم، كلمة واحدة تجمع عدة معاني كثيرة، مؤلف كامل في حديث واحد يكون من أربع كلمات، هذا أوتي جوامع الكلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الرابعة أنه ما أراد غواية البشر، وإنما أراد إرشادهم الطريق الذي يوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فهذه الأربع الصفات توجب من المخاطب أن يقبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام ما توفي حتى ترك الأمة على البيضاء، تركهم على البيضاء، وكذلك بلغ البلاغ المبين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما ذكر طارق بن شهاب في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أول حديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه يهودي فقال آية في كتاب الله علينا معشر اليهود، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا، وما تلك الآية؟ قال قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه، ينزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة، اجتمع فيها عيدين من أعياد المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولا يتحقق إيمان المرء حتى يوقن بأن محمد عليه الصلاة والسلام ما توفي حتى دل الأمة على كل خير وحتى حذرهم من كل شر، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، ومن اعتقد غير ذلك وقع في الضلال والهلكة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال الإمام الطحاوي فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه عجب مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قال الشارح رحمه يعني الله توحيد الله عز وجل يقوم على الاستسلام، توحيد الله تبارك وتعالى يقوم على الاستسلام، الاستسلام والإدعان. فالذي يطلب علم ما حجب عنه فإنه يقع في المهلكة، ويحجبه هذا العلم الذي أراد أن يطلبه يحجبه عن خالص التوحيد، الذي يقول مثلا أنا لا أؤمن حتى أعلم، ما الفرق بين المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ هذا ما آمن، ما وقع له الإيمان، لأنه طلب شيء وهذا الشيء الذي يطلبه محجوب عنه. هو يعلم يقينا ويجب أن يوقن حتى يتحقق له الإسلام بأن الله تبارك وتعالى ما شرع شيئا إلا لحكمة، وما خلق شيئا إلا لحكمة، والله تبارك وتعالى عدل في أحكامه وفي حكمه، وهذا لا بد أن يحققه المسلم حتى يتحقق له الإسلام، وإلا وقع والعياذ بالله فيما وقع فيه وما ذكره هنا مما يترتب على عدم الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى ولما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان يعني لماذا كان القول على الله بغير علم من العظائم، بل ذكر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أنه أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى، والله جل وعلا جعل ما نهى عنه مراتب، قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك الله جل وعلا ذكر بأن القول على الله بغير علم هو من مكائد إبليس، وحذر الناس من أن يقعوا في مكائده وبما يأمرهم به. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا مما يأمر به إبليس اللعين، يأمر العباد بأن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وإذا قالوا على الله ما لا يعلمون وقعوا في الكذب العظيم على ربهم. ولذلك الله جل وعلا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا من الناس. عندي نعم. شوي وصلت على صفحة ثانية بالغلط. خير إن شاء الله. يعني هذا من الأشياء التي ذكرها والأدلة الدالة على أن القول على الله بغير علم هو من العظائم. قال: من الناس من يجادل في الله بغير علم، يأتي إلى كتاب الله يتكلم بما شاء. أن الآن الباب مفتوح أمام الناس، فتحت عليهم أبواب الفتن وفتحت عليهم أبواب التكلم. كل واحد سوي له مقطع يوتيوب يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم. حتى أني سبحان الله قبل يومين فقط دخلت أبحث في مسألة، وإلا وجدت واحد يتكلم يقول أن ابن عثيمين لا يحسن شيئا، نسأل الله السلام والعافية، لا يحسن شيئا. يعني هذا أمر غريب جدا. حتى قال بأن شرح أحد الكتب وهو لا يعلم محتوى الكتاب ولا يعلم في ماذا في الكتاب وهو جاهل بالعربية. هذا غريب جدا، يعني من أغرب الغرائب. لماذا؟ لأن الناس فتح لهم باب الكلام، يظنون بأنه ليس هناك خالق يراقبهم وليس هناك خالق سيسألهم وقفوهم إنهم مسؤولون. الله عز وجل سيسألك عن هذا الكلام الذي تقول بأن هذا العالم الجليل الذي شهدت له الأمة كلها بالخيرية وهي لا تجتمع على ضلالة، شهدت له الأمة كلها بأنه عالم فقيه ورع، يأتي مثل هؤلاء الحمقى السفهاء الذين لا يعلم من أين هم ثم يتكلمون في مثل هؤلاء الجهابدة فطاحلة الذين الله عز وجل حفظ بهم هذا الدين العظيم. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل. يعني في الدنيا سيخزيه الله عز وجل، سيفضحه الله جل وعلا، وسيظهر للناس كذبه، سيظهر للناس إما حاضرا وإما مستقبلا، سيظهر للناس بأن هذا دجال وأن هذا كذاب وأن هذا متقول في دين الله عز وجل بغير علم، سيخزيه الله عز وجل، وهذا وعد متحقق. كذلك في الآخرة الله جل وعلا توعده بأن يذيقه عذاب الحريق، نسأل الله السلامة والعافية، سيحرق جلده لأنه تقول على ربه بغير علم، جادل ونافح على الباطل. نعم. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: نعم، من أضل، من أشد ضلالا، من أشد ضلالا مما اتبع هواه. يتبع الهوى هو ما يهواه الإنسان، يحبه يأتي إلى الشيء الذي يحبه، يعني مثل ما يقع من بعض الناس الذين وقعوا مثلا في البيوع، مثلا يريد أن يبيع صفقة فيتأولها كما يشاء، يريد أن يرابي فيتأول كما يشاء، الشيء الذي يهواه هو الحلال. مثل ما يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد دائما يقول بعض الناس في هذا الزمان الحلال ما حل في اليد، في اليد أو في الجيب، الحلال ما حل في اليد، لا يتحرى أن يكون حلال أو حرام، الذي يصل إلى اليد خلاص انتهى، يضرب له آلاف التأويلات حتى يستحله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. من العجائب أن بعض الناس يتصل فيك يعني يسأل مثلا هذه المعاملة ربوية، تقول له ربوية، يعني وقع لي شخص اتصل وسأل وأظهر الورع وأظهر الخوف من الله عز وجل، وإن شاء الله بإذن الله والله ما نريد إلا الخير وما نريد إلا الحلال وما نريد، ما رأيك الشيخ؟ فذكرت له بأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن هذا أشد من الربا، لأن فيه تحايل، والتحايل هو أعظم من المحرم ذاته. بعد يومين ولا يأتيني ابن خالته في المسجد يقول فلان الذي اتصل بك هو أصلا يعني وقع في المعاملة قبل أسبوعين. طيب هذا والعياذ بالله نسأل الله السلامة. قبل ما سألك يعني؟ طبعا بعد ما سألني هو أصلا وقع في المعاملة، هو الناس متى يسألون؟ يسألون بعد أن يقع في المعاملة، هو ما يتحرى بأن هذا حلال هذا حرام هذا ربا هذه كبيرة يبغضها الله عز وجل، هذه ستجني عليه موبقات، هذه ستؤدي به إلى والعياذ بالله عذاب الآخرة. لا، هو بعد أن يقع الفأس في الرأس يأتي يريد أن يستحل لنفسه هذا المحرم. نعم، إلى غير ذلك. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. من عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله لألد الخصم. هذا كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، يعني الاختلاف شر والخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فالإنسان الذي يجادل ويناظر ويذكر الحجج من أجل أن يخرج مما هو فيه من ورطة الشبهات وورطة الشهوات هذا يجادل بالباطل والعياذ بالله. فهذا مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد أن هداهم الله عز وجل إلا أوتوا الجدل، هذا يؤدي إلى الضلال المبين. الهداية يقع يكون الإنسان مهتدي ويكون الإنسان مستقيم، يكون الإنسان مصلي ويكون الإنسان معظم لكتاب الله معظم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام متبعا للسنة، ثم تورد عليه الإرادات فيقع له الجدل يجادل بالباطل والعياذ بالله. والله جل وعلا قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكما يقول العلماء الحسنة تجلب الحسنة والسيئة والعياذ بالله تجلب السيئة، هذا مثل ما هو يعني مبطن الشر في قلبه كذلك عومل بنقيض قصده، قصده سوء فعومل والعياذ بالله بنقيض قصده فوقع بالشبهات ووقع في الحيرة والشك الذي لا مخرج منه إلا بالاعتصام بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى لغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالملوك الجاهل. يعني هذه الثلاثة ذكرها ابن المبارك رحمه الله، قال رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، يعني إدمان هذه الذنوب يورث الذل والعياذ بالله والصغار والنقص في الإنسان، كل ما ارتكب كبيرة، كل ما ارتكب ذنبا فإنه يقع له الذل والعياذ بالله، الصغار تقع الوحشة بينه وبين الله جل وعلا، الوحشة بينه وبين قراءة القرآن، الوحشة بينه وبين الطاعة، الوحشة بينه وبين قيام الليل، هذا من والعياذ بالله إدمان المعاصي والذنوب، خاصة في هذا الزمن الإنسان يرى الصورة الواحدة والصورتين والثلاثة والأربع حتى يطبع على قلبه، نسأل الله العافية والسلام، حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ولذلك قال رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، خير لنفس الإنسان أن يعصي نفسه فيما تهوى، النفس تهوى الذنب، تهوى الشهوة، تهوى النظر، تهوى الكلام بالباطل، تهوى الغيبة، تهوى النميمة، تهوى الشر والعياذ بالله. لكن خير لهذه النفس في الدنيا والآخرة، لأنها في الدنيا ستعتز بالله عز وجل، لأن الطاعة عز ورفعة في الدنيا، كذلك ما يعقبه الله جل وعلا وما وعد الله جل وعلا به المتقين هو أعظم بكثير جدا. ولذلك قال وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك إلا الملوك وأحبار شر وأحبار سوء ورهبانها؟ الأحبار، الحبر هو على وزن بحر، يعني كثير العلم، يعني يقول أن إفساد الدين يكون من هذه الجهات الثلاث: إما ملك أعطاه الله سلطة وانتصر لقول أو انتصر لشبهة، كما وقع في الزمان الأول ممن انتصر مثلا لما قالت الجهمية، مثلا كما وقع من المأمون، انتصر لما قالت المعتزلة، أو حبر أعطاه الله علم لكن زاغ بسبب هذا العلم والعياذ بالله. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال ولو شئنا لرفعناه بها، بعض فسرها رفعناه بالعلم، لأن العلم يرفع صاحبه في الدنيا ويرفعه في الآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أو يرفعه بالهدى عن الضلال. هذه الطاعات يعصم الله بها الإنسان من الوقوع في الشر، من الوقوع في الشهوة، من الوقوع في الشبهة. كثير من الناس الذين يقعون في الشبهات ويقعون في الشهوات هذا محصل أعمالهم السابقة: الضغائن، الحقد، الحسد، الغل، الشر. ولذلك مثل ما يقول ابن تيمية رحمه الله: بعض الناس يلتذ بالطاعة، يحب الخير، يحب الإحسان للخلق، يحب الناس، يحب المؤمنين، وبعض الناس يلتذ بالشر والعياذ بالله. إن ما سوى مشكلة في يوم لا يطمئن، لا يرتاح، إن ما اغتاب في يوم لا يرتاح، لا يطمئن، إذا ما أفسد بين اثنين لا يطمئن، لا يرتاح. ولذلك كما يقول العلماء، يقولون: يفعل النمام في يوم ما لا يفعله الساحر في سنة. هذا والعياذ بالله شر، نسأل الله السلامة والعافية. أينما وضعته فهو ممحوق البركة، منزوع البركة، نسأل الله السلامة والعافية. أينما يجلس، دخل مسجد أفسده، نسأل الله العافية والسلامة، دخل سوق يفسده كله. وبعض الناس بركة، من بركته البركة في القول، بركة في الفعل، تجد سبحان الله يدخل حي، الحي نفسه يقع له البركة بسببه، إما إرشاد لخير، إما إرشاد لصلاح، إرشاد لتقوى، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إحسان للخلق. وهذا هو المسلم كما قال ابن القيم رحمه الله في رسالته لأحد إخوانه. الله جل وعلا امتدح عيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بركة المؤمن أن ينتفع بعلمه حيث حل، ينتفع به حيث حل. ولذلك في الحديث المشهور في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا الحديث كذلك كان الشيخ العباد شيخنا دائما يذكره: أنا حب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وكذلك الشيخ ابن عثيمين دائما يذكره: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك في حديث أنس الصحيحين قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الرواية الأخرى: من الخير، يحب الخير لجميع المسلمين. قال رحمه الله: كذلك الرهبان، الراهب هو العابد، الراهب هو العابد، العابد كذلك له أثر كثير كبير في الناس، الناس يتأثرون بالعباد والسهاد، يعني مثل تأثر الناس مثلا بهذا الرجل الخبيث عمرو بن عبيد، كان زاهدا عابدا بكاء في المسجد، وإذا جاء إلى بيته والعياذ بالله فإنه ينقر الصلاة كنقر الغراب ويلتفت يمينا وشمالا ولا كأنه في صلاة. هذه خصال النفاق، التذبذب، عدم الثبات، المراءة، الظاهر يخالف الباطن. نعم. وهؤلاء لهم أثر سيء للغاية في المجتمعات، لأن غالب الناس يتأثرون بمثل هؤلاء، يأتي كثير من الناس ويرون الخير في فلان لأنه صالح، يرون الخير في فلان لأن ظاهره الصلاح، يرون الخير في فلان لأنه كثير العبادة، يرون الخير في فلان لأنه حريص على الصف الأول، يرون الخير في فلان لأنه مثلا هيئته على السنة، ثم والعياذ بالله ما يبطنه شر، شر نسأل الله العافية والسلامة، يبغض المسلمين، يبغض كل اثنين متوافقين إلا ويفرق بينهما مثل إبليس اللعين. نعم. قال رحمه الله: وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقياساتهم الفاسدة، فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقياساتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والربان وهم جهال كصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا كما جاء في سورة التوبة في قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: لم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم فتلك عبادتكم إياهم. أنتم عبدتموهم لماذا؟ لأنهم حلوا الحرام وحرموا الحلال. لذلك العلماء رحمهم الله يقولون اتخاذ الأحبار والرهبان إما أن يكون كفرا وإما أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب. إذا اعتقد هذا المتبع بأن الحلال ما حلله هذا العالم والحرام ما حرمه، ولو أحل ما حرم الله أو حرم ما حل الله، فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا اعتقد بأن الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله واتبعه لشهوة، فإن هذا كبير من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: والربان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان بالشرع بالأذواق والمواجيد من خيالات النبوات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دين الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم التعوض عن حقائق الإيمان بخداع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه يعني هذا إنسان يقول بأني أنا مسلم مؤمن بالله ومؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام ومحقق لأركان الإيمان الستة، ثم يقول أنا إذا خالف هذا الذي جاء في كتاب الله أو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام خالف الشيء الذي أتذوقه أو يكشف لي فأني أضرب به عرض الحائط. هذا كيف سيتحقق له الإيمان، تحقق له الإسلام؟ هذا ناقض الإيمان وناقض الإسلام، أن الإسلام يقوم على الإذعان، يقوم على الإسلام، يقوم على التصديق بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما كون الإنسان والعياذ بالله يقول بأن العقل إذا خالف الكتاب فإنني أضرب بالكتاب عرض الحائط أو الذوق أو الكشف أو غير ذلك من الأشياء التي أتوا بها، هذا لا شك أنه يخالف الإيمان ويخالف الانقياد والاستسلام. نعم، نقف عند هذا إن شاء الله، يكفي هذا.